هذا يقول ما السياحة المنهي عنها التي قصدها شيخ الإسلام؟ هل هي السفر للاستجمام؟ الجواب: السياحة التي أرادها شيخ الإسلام وغيرهم من علماء الإسلام الذين أنكروها، المقصود بها التجرد للسير في الأرض على وجه التعقب لغير قصد معين. التجرد للسير في الأرض على قصد التعبد، للتعبد على غير قصد بلد معين، فهو يخرج على وجه التجرد من الدنيا وعلى وجه إرادة القرب من الله سبحانه وتعالى لغير قصد معين، فيهيم في وجهه فتراه في الفلوات وفي الصحاري. هذا معنى السياحة التي أنكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى كأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أما السياحة التي لإجمام النفس والترويح عنها فهذه مباحة، وقد تكون مأمورا بها باعتبار العادة الذي يتعلق بها، لأن الإنسان يؤمر بأن يكون له حظ من المباح إذا كان في إتيانه المباح ترويحا عن نفسه وإصلاحا لها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الثلاثة بالنوم والأكل والنكاح قصدا إلى طلب إصلاحهم بالمباح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.